ما عندك يجي جواب عليه ما هي مسألة. بعلك دعي وشتو. جواب عليه. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق لن يرزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف المحجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهادية المهدية. واللفظ إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. هذا شروع في تقسيم اللفظ باعتبار التركيب والإفراد. وقدم تعريف المركب على المفرد لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. معلوم ذا؟ ما بين العدم والملكة تركيب وعدم تركيب. مفهوم؟ وش الملكة؟ وجود تركيب وعدم تركيب. تركيب وعدم تركيب. لأن التقابل بينهما وجود تركيب وعدم تركيب. وجود التركيب هو الملكة وعدم التركيب هو العدم. ايش ما يجي إفراد وعدم إفراد؟ ارتفع لي قوة الملكة. العرج إفراد وعدم. لا هو حين معناه انه يوجد شيء ومقابله انه يعدم شيء. شو نقول بالافراد؟ افراد وعدم افراد يعني قبل الحد لا لان الواقع كذا ان التقابل بينهم ان التركيب انهم يوجدوا اثنين جنب بعض والافراد انهم يتفارقوا. وش في الحج؟ المعتبر في مفهوم المركب وجودي والمعتبر في مفهوم المفرد عدمي. عدم تركبه معاي شيء. دل على هذا معناها ان قال ان قصد بالدلاله على جزء من جزء الافعال على جزء معناها ما هو من ذا قابل يقول قابل ايه مركب والقاصد من جزء منها دلاله على المعنى القاصد من قام الدلاله على القام على الفعل على الفعل هو الحدث والزمان هو عرف هذا القاصد مجمع الكل في قام لا في قام زيد في قام انا صار يقول قام جزء جزء من المعنى الجزء المركب جزء من اللفظ جزء من المعنى. نعم العكس العكس ايش كذا المركب المركب الله الله المفروض يجي ايش يجي الاول ايوه لكن قد قدم الاجل مثلا هنا عرفها سيدنا هو عرفه ليش يقسم يقسم الحين قال وقدم تعريف المركب على تعريف وتقسيم كلهم كلها تعريف وتقسيم قبل انه بان التعريف مثل التقسيم الحمد لله جودوا تعريف وتقسيم فماشي يعني ولا الا من ماشي قسم درين ويعرف يا الله الله احنا بالفعل مطالع اين هو انا جاي هيا جاف والمراد باللفظ الذي هو مورد القسمة يا نعم والمراد باللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ والملكة والأعدام إنما بس هذا غلط إنما والأعدام إنما ولا نبدع من عند الملكة لا والله ما هو جاهل والأعدام إنما تعرف بملكاتها كيف؟ أي شيء عدمي ما بنعرفه إلا بأنه عدم ذياك الشيء، عدم الملكة. العمى عدم البصر. أيوه. سواء العجز عدم القوة، عدم القدرة. سواء. نعرف العجز يعني. الأعدام الأعدام الأعدام جمع. عليكم السلام ورحمة الله. ملكاتها هذه مقابلة لا يعني ما تعرف تعرف الأشياء العدمية تعرفها إلا بأنها عدم موجودات تجيب الموجودات حقتها وتقول لها عدم ليها والأعدام إنما تعرف بملكاتها والمراد باللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى وإنما ترك هذا القيد اعتمادا على ما سبق في تقسيم الدلالة من الإشارة إليه الوضعية نعم اللفظ الموضوع المعنى اللفظ الموضوع المعنى ايه الشيخ حلق اللفظ ما هو موضوع اشتم بالتركب وإفراد في غير اللفظ ما كان هنا بالتركب وإفراد في غير اللفظ وبالتركب وإفراد في اللفظة دي لا المعنى ما هو قال والمومة لا لن هات قال والمقصود بالتركب الألفاظ التي ليست لمعنى المومة انقام الزيت مركب ولا هو معنى ولا لها هذه ما معها معنى ما معها معنى لا لا لا كلام ما له معنى عجزت وما تورت الكلام ما به معنى باب له والمركب مثلا البيت والمسجد يعني عندك الماديات المركبات الماديه هو مركبات لهم يا الله اعتمادا ما قال ترجمنا اعتمادا على ما سبق ما هو كان المقصود بالبحث عن الدلاله اللفظيه الوضعيه ما عاد يشتغل ام دلع منها لا تدول غير يعني ما عقيد احنا لا تدول المركبات الانجليزية ولا الفرنسية ولا الصينية ولا الهندية نعم لكن نصنع الشيخ القيد طبيعية ها ولا عقيد ودي ما هي موضوعة في اللغة العربية اللفظ الموضوع المعنى تمام إذا عرفت ذلك فالمركب إنما يتحقق بأمور أربعة الأول أن يكون اللفظ جزء أن يكون لللفظ جزء الثاني أن يكون لمعناه جزء ضروري كلها أربعة ولا الثالث أن يدل جزء لفظه على جزء معناه الرابع لمعناه جزء نعم الرابع أن تكون في هذه الدلالة مرادة مرادة وضعا يعني دلالة كل جزء على جزء من المعنى يكون مرادا وضعا يخرج كلام السائر النائم يخرج حين يقول واحد أني أردت بالزائرة جزء وبالياء وسطه وبالتالي كفاية سواء ما هو المراد ماذا؟ لأن لا بعيش يقول يراد أنا بيرز بالزايرة. أنا جو مراد وضعا. مراد لكن مراد الخلاف الفائدة. مراد وضعا. زي مثل ما عندك. مراد وضعا. أم لا خلاف الزايرة لا. إلا ما بلا ما مراد مشبه فيها مثلاً. ها؟ لا. خرجت جيم لا. لكن ما هو مراد. مراد الدلالة. خلاف الزايرة ما زلناه باخر. ما هم راي سهل يخرج تخرجوا في اول الجرمية قالوا وش قال اللفظ المركب المفيد وضعا بعضهم قال فسره بالوضع العربي فيخرج كلام العجم كالتركو البربر وبعضهم قال فسره بالقف فيخرج كلام النائم والشاهي عنهم ما رضوا قالوا دي مركب هذا وله ضعيف جور تشير الوضع بالنائم والشاهي ليش حاجة جميع وضع يعني مراد يعني موضوع ها. دي مثل زيت وين بدي قلوا ذا العين ما قدريت المزجي هذا بدروا أشياء ولا راها يا خبرة كيف تكتبه خليه يبني ما بلان تاني محن الحمد لله ها؟ ما عاد أريد بكل جزء جزء من المعنى هذا هل المركب قسم واحد وللمفرد أربعة أقسام يحصل من انتفاء كل من الأمور الأربعة قسم كل واحد من الشروط كل من انتفاء واحد لو وجد في الثلاثة باقي قسم مفرد جو مفرد آه. قسم من أقسام المفرد وإذا حصلت الأربعة حصل الواحد الذي هو ليش الله جد جد ركب من جاي ويا ودال أقول هذا الشيء يقول الله بعل واحدة وبك واحدة النفس جزء والمعنى كله لي راجع وإذا الجزء نفسها على جزء لا إذا حنا كتاء والمفرد أربعة أكسام من ظاهرها الأكسام الأربعة مقسمة لا كل من جلا واحد طلع أيوة كل من صاحب طلع قسم من المفرد طلع قسم من المفرد والمركب قسم واحد من المجموع داخل المركب قسم واحد مجموعة الأربعة المركب هو مجموعة الأربعة هلا إذا حصلت الشروط الأربعة حصل المركب يعني لا يعتبر إلا قسمة بس وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والمراد بالقصد القصد الجاري على قانون اللغة وإلا فلو قصد واحد بزائد زيد معناه للزم أن يكون مركبا وبالجبت وبالجزء ما لا انقصد ها الله الله غبي انا لا يابله اصلاح يقول ان انقفت كذا طيب باجزر من عندك شو قصدي يجبر على الراس وعلى ولا على بطنه ولا قدام على رجله وبالجزء ما يترتب في المسموع يجي بعد الأول الثاني اسمع اسمع الأول ورجع تسمع الثاني يخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمن اسمع عند فرة واحدة اسمعهم مرة واحدة ضرب بدل على الضرب على كونها أمس والصيغة ها ايوه بيجو جمعة بيجو دفرة واحدة الصيغة ولا ايش والمادة مادة الضاء والراء والباء ايوه الصيغة تدل على المضي ولا حدث مضى وانقضى ما هو هكذا اين قلنا لك يجوه قصد يشبر في اللغة لا يقول كذا يقول اني قاصد الجاري راجع وبليا بطنه وبدا رجله هذا ما هو قصد الجاري على قانون اللغة والجزء يشبر جهم تلفظه ما بيشبر تلفظ بالجاي وعدها ما تشتي براس الا غير معنى ان حرف من حروف المفرد ما تشتي انه راس ولا ان اليا بطن انا مش تعليق لو استعمل في الوضع ان ازاي للراس ان السفر مشكلة لا ما هي مشكلة ايه نعم وهو اعم من التحقيقي والتقديري حتى يدخل فيه مثل ضرب سواء هذا يعني قولنا تركب سواء تركب لفظا او تركب لفظا وتقديرا اي يدخل ضرب هو مركب من لفظين واحد ملفوظ به واحد قرأنا الشيء من التعريف لا أعم من أن يكون تحقيقا أو تقديرا وش عبد لا ما أتعرف إلا بسرعة التركيب أعم من التحقيقي والتقديري. المركب ولا التركيب ولا المركب؟ المركب المركب أعم من التحقيقي والتقديري. خلاص وش عبر يعني؟ وش عبر يعني؟ ايش منها الاثنين بس؟ ما كان بقول بعير يقول أعم إلا هم يقولوا كذا على طول، فما قال لك أعم من كذا وكذا، يعني إنه ايش منهم جمع؟ ما بلا ايش من الاثنين فقط؟ قد يكون ما بلا ايش منهم فقط ولا ايش منهم هم مغارم. نعم قال وهو في الحاجة هو أن الجزء أعم من التحقيقي والتقديري. قد اي ذبا نركب منها مركب كما قلبنا بابا ايوه اجي مركبة عم ان تكون تحقيقية كلها عن ذات ما تقديري يا جماعة كلها تحقيقية تقديري ما سبر بها يا جزء عمك جزء يعني جزء بدون ما يجوه جزئين لانه حد صحيح وعاد في شرح دوله هو بالجزء ما يترتب قال هو بالجزء ما يترتب وهو اي الجزء أعم من أن يكون تحقيقيا أو تقديريا. نعم شين قد يكون تحقيقي ويكون تقديري فقط هذا هو أعم من يعني إنهم يشمل الاثنين التقديري يا سيدنا يشمل الاثنين أيوه ورجع غلام اسمع ورجع يقول اسمع جاي غلام جاي لأن نضرب ما بلا واحد ملفوف به واحد مقدم جو مركب عاد هيك الجزء وهو الجزء يعني اضرب انا لكن اضرب عاده جزء الله ملفوف والجزء الثاني مقدر لكن نفسه عاده جزء عبيح جزء ثاني لما يطلع مركب هو الجزء الثاني هو المقدر الضمير انت مقدر فاعل اضرب اخذه ذهب وكل شيء بيجي هو كلهم هذه فيها مقدرة تسبر فيهم قدر مش انه اضرب انها هذه جزئية قبل ان قد يجي جزئية حقيقية بدون فيه تقدير جزء ثاني ولا تقديري يعني في جزء تقديري وهو يعتبر جزء حالي ما هم ما في نزاع ما هو جزء هذا مفرد يعني اضرب اضرب لا لا لا يعني انه مفرد لا لا اضرب كلام مركب من ملفوظ به ومن مقدر سواء ما قال وهو يعني ذكر حتى طول ابن عقيل على الكلام له ايوه لكن انه قال وهو عايد على الجزء يعني الجزء أعم من أن يكون مركب أو إلى أن يكون ملفوظ أو مقدر فالملفوظ مثل ضرب والمقدر مثل الفاعل حقه حصل التركيب منهم ولما عرف المركب بما أفاده التقسيم وهو لفظ قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه اشتغل بتقسيمه لشدة ارتباط أجسامه به لبدا فيما تشيد تركك منه فلم يحسن الفصل الكثير بينه وبينها لو عرف المفرد لو بدأ عرف المركب ورجع يعرف المفرد ورجع يجيب أجسام ليش المركب بايق الفصل بينهم بالتالي أجسام المفرد المفروض أنه يجيب أجسام المفرد لو عرف المفرد وبينت أجسامه بينت أجسام المفرد قبل أجسام المفرد ولا الفصلان لا لا لا المفروض أنه لا انا اجيب المفرد اجيب المركب ورجع النظر الى ذاته ما هو بالنظر الى مفرد ها انا بالنظر اجسام المفرد بالنظر الى ذاته ومقدم على المركب اما الاجسام المفروض انه هذا اجسام المركب لا يجي فصل ولا الفصلان بين المركب واجسامه والمفرد واجسامه لو عقب التعريف بالتعريف يعني جاءه بين خيارين للحين اما انه يجي بالمركب ثم يأتي بعده بتعريف المفرد ويجيب أجسام المفرد ولا أنه يجيب المركب ويجيب تعريف المركب ورجع يجيب تعريف المفرد ورجع يجيب أجسام المركب ورجع يجيب أجسام المفرد هاي جاوب فصلين فصل بين بين المركب تعريف المركب وأجسام وفصل بين تعريف المفرد وأجسام يا حبيب فصل بين تعريف المركب وأجسامه أولا فصل بين تعريف المفرد والفصل الثاني فصل بين تعريف المفرد وأجسامه هذا كل فصلين بين كل واحد وأجسامه ما يشتي كل واحد يشتي حصل فصلين بين الجمع معلوم معلوم معلوم ما هي المسألة معلوم معلوم ايش تينا حصل في الكلام فصلين ولا حصل في الكلام فصل واحد لو عقب التعريف بالتعريف والتقسيم بالتقسيم فقال إما مركب تام أن يصح السكوت عليه كزيد قائم واضرب. والمركب التام ينقسم إلى قسمين، الأول ما أفاده بقوله خبر إن احتمل الصدق والكذب، أن يكون من شأنه أن يصح في عرف اللغة أن يوصف بأنه صادق أو كاذب. يوصف الكلام يعني ما شرط يحسن، يعني يصح وصف. لو تخليها يعني يصح في العدل نحن نصف صدق أن الكذب، ولا نصف الكذب أن الصدق. احتمال الكلام كذا. لا لا ما قلنا محتمل الصدق، انه محتمل نحن نحتمل نوصل الصدق والكذب. توصل من غير. لا. يعني يكون الكلام مما يصح أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا. أيوة من حسن. مما يصح أن يطابق الواقع أو يخالفه. كيف حتى يحتمل الصدق الصدق؟ إيه عادي محتمل. الصدق يحتمل الكذب والكذب يحتمل الصدق. يعني جو الكلام ذا شأن. جرد. جو ذا الكلام شأن الشأن مما يصح أن يقال أن يطلق على قائل الصدقة أو كذا، أو أن يقال هذا صادق أو هذا كاذب. اي غير نظر الى الواقع. ما عاد يداري وش الشيء بذاته انت. ما قال. لو قال بان من ثم يقول عليه وصف. لو قال بان يحتمل هذا الكلام الذي يقول بان يحتمل الذاته، يعني لا صفته ولا القائله ولا صح. ليش علقها بحرص اللغه؟ ليش علقها بحرص اللغه؟ يعني لا يقول لا يصير عقلا او يكون مشانها ان يصح يعني قال يعني ما ادريت ليش يقول في عرف اللغه ما هو من عرف اللغه صدق ولا كذب ما هو من كون الخبر مطابق للواقع ولا غير مطابق لا كون الكلام مع خارج يعني المفروض كونه من المفروض ان يكون له خارج يطابقه او لا يطابقه هو سافر في كل اللغات حتى الهنديه والصوماليه والفرنسيه كلها هو ينقسم إلى هذا الأجزام كل الكلام أي لغة أي لغة ما هو خاص باللغة العربية قال إنه لا يخطأ لغة لو قيل له صدق أو كذب أن إذا قلت بعته قالوا كذاب ما هو شاك تمام لا صدق جن كمان قال كلمة قابلة في اللغة ها إيش هي قابلة لا بس هيا ذا هذا تناحي يقول بعته يعني أنشأت البيع دي حين أقول أعتقد عبدي لا يجبر يقولوا كذاب ولا صدق لا سواء كان متصفا به في نفس الأمر أم لا فلا يخرج ما علم صدقه أو كذبه مثل كلام الله سبحانه وتعالى ولا مثل كلام المشرك حين يقول الصنم إله ثم علم كذب ذا وصدق ذا سواء ولا ما علم انتفاؤه ما فيه عند مثبتي الواسطة في الخبر عندما لا جاء صدق ولا كذب هذا محتمل خلاف لا ذي كذي كان بمحتمل خبر يعني إن كان خارج ها جاء على عطابة غيب الله ضرب ليه ما قالوا دي محتمل هو خبر دي محتمل هو خبر ولا لا يعلم من ها؟ كذا يعني من يعني معهم شروط الذي هو كلام صادق ومعهم شروط الذي هو كلام كاذب ومعهم وسط لا فيه ذا ولا فيه ذا فدي ما ترتب فيه ذا شروط ولا ذا شروط فهو الوسط عند علم انتفاء الصدق منه والكذب صح؟ الخبر لفظ مركب تام يحتمل الصدق والكذب والثاني قوله وإلا يحتمل الصدق والكذب فإنشاء فالإنشاء لفظ مركب تام لا يحتمل الصدق والكذب لأنها أصلها إيجاد لذياك الشيء قلنا يعني ما بينقسم الكلام إلا قسمين إلى خبر وإنشاء فقط وطلب لا الطلب ما هو لا قسم من أقسام الإنشاء نعم الشيء على كلامه ما هو لا قسم سواها نعم وهو ينقسم إلى إنشاء إلى قسمين الأول طلبي لا وهو إنشاء دل على طلب فعل أو ترك دلالة أولية فإن دل مع الاستعلاء فهو أمر إن كان المطلوب فعلا ونهي إن كان تركا يعني نهي ثانوية اي ولا يبقى يجي الحين على الدلالات اللي باقي الكره الثانويه من الدلاله ليش التمني هو بيجي التمني وبيدل دلاله على الطلب لكن لا بالاول بل هي دلاله ثانويه على انه مطلوب له ذاك الشيء فهو امر ان كان المطلوب فعلا ونهي ان كان تركا والا فهو مع التساوي التماسا ما به استعلاء ما به استعلاء ولا انخفاض ومع الخضوع سؤال ودعاء وتقييد الدلالة بالأولية للتفرقة بين الأوامر والنواهي والأخبار الدالة على طلب الفعل أو الترك فإنها وإن دلت على الطلب لكنها ليست دلالة أولية إلا دلالة ثانوية فإن قولنا أطلب منك الفعل أو الترك لا يدل أولا وبالذات على طلب الفعل بل هو يدل أولا وبالذات عن على الإخبار عن وجود الطلب نعم ها؟ أولا وبالذات يشتو ان الدلالات الاولية هي دلالة ذاتية جعلوها مثل الذاتية وجعلوا الثاني يسموه الثانوي او عرضي ولأنهم يقولوا يدل اولا وبالذات ويدل ثانيا وبالعرض بيجعلوا هذا يعني هو من حيث ذاته موضوع للإخبار من حيث ذاته موضوع للإخبار في المفروض أول ما يدل عليه على الذي هو موضوع له ذاته وإن عرض له عارض ما هو من ذاتياته نحن عرفنا الذاتيات والعرضيات هذا ديشت يعني في نقول لكم هذا مثلا بالأسنة دل بذاته على طلب القيامة أولا وبالذات وحين نقول لي يقوم فلان هذا دل لا أطلب منك القيام ولا أطلب منك القيام نعم هذا دل أولا وبالذات على الإخبار هذا معناه واحد تمام دل أولا وبالذات على الإخبار وثانيا وبالعرض على طلب الفعل معناه واحد دلالة الأولية وبالذات هو معناه واحد وهي ولكن دلالة ذاتية ودلالة عارضة تمام هذا دي شلون هذا دي شلون نعم لا يعني هو موضوع ذاته غير خرج عن العرض له عارض من العوارض دي ما هو من ذاته هو ثاني ثانوي بالنسبة للذات ما هو يأتي العرضي بعد الذاتي أو من منو دي قال نعم إصلاح هذا على المنطق قد يوم علم السوق ما لكن يستخدموها المؤلفين في كل مكان يستخدموها المؤلفين في كل الكتب أيوه رجعوا واش قال فإن قولنا أطلب منك الفعل أو الترك لا يدل أولا وبالذات على طلب الفعل أو الترك بل على الإخبار بالطلب والإخبار بالطلب دال على الطلب فدلالته على الطلب بواسطة دلالته على الإخبار به إلا عارضه ولإخراج غير الطلبي الدال على الطلب لا بالذات كقولك ليتني أبصرت زيدا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإنه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات بل بواسطة تمنيه أو ترجيه فإنما تتمناه أو ترجوه مطلوب له ولك وش يا شهر لا لا لا لا لا وينه ولما فرقنا الجسم المركب ما قال شيء أنا أربعة هي أربعة أنا أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أيوة نعم ها من الله ما بالله انه يعني بيقولوا انه مقام يكون فيه غير الله راجي بس سواء ما انه الله يرجو لا يتمنى ما بس الا يرجي غير لا شيء جاهم راجي ان الله يحدث امر غير ذا أنا ما سمعنا من الجواب الأول فوش مالك فوش قلنا أنه قالوا إذا قال الله هنا لعل في مكان معناته أن المكان يقتضي ما معناته أن الله في راجل يعني فما قام من حيث قريب لهذا. ايوه يعني ما بالنسبه، لكن هو مقام انت ترجو. لا بيقولوا عسى يا هبزل. والثاني غير طلبي وهو انشاء لا يدل على طلب الفعل دلاله اوليه ولا ثانويه، كما لا يدل دلاله اوليه ولا ثانويه الا في الاستفهام نحوه ما في انشاء العقود، ما هو يدل لا دلاله او على الفعل لا دلاله اوليه ولا ثانويه، بل هو ايجاد للشيء. ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والتعجب وألفاظ العقود على القول بأنها إنشاء فيها إخلاص لا يسبر عليها طابة وخباطة ما أعجر منها. وقد أدرج فيه النداء والاستفهام، وفيه أن النداء وفيه أن النداء يدل أولا وبالذات على طلب الإقبال، والاستفهام يدل كذلك على طلب تفهيم المخاطب للمتكلم. يعني إنه ما أستفهم هل قام جيدا، أنا بنطلب أنك تفهمني. ما هو إنشاء؟ إيش إنه طلب؟ هذا إيراد يرد عليها، لأنه يعني إنها طلب ما هي إنشاء. أنا جسم الأول هذا أدرجوا فيه ذولا مع أنهم بيدلوا أولا وبالذات. ها؟ ايوه الا فيه ايراد، وهو ان النداء يدل اولا وبالذات على طلب الاقبال، والاستفهام يدل كذلك على طلب تفهيم المخاطب، ما عدا الدلالة الثانوية، ما عدا على طلب الفعل دلالة ايش؟ ثانوية. ثانوية دلالة اولية. لكنها الشيء اقبل الي، اقبل علي. لكن ما هو اقبل يعني على حنك. لا هو دال اولا وبالذات على طلب الاقبال. لا معنى انك تدعي الا انك تطلب اقبال. هل قام زيد؟ هل قام زيد؟ ما هو طلع على طلب الاقبال. طلب التفهيم لي. لا فيه طلب بشكل اخباري، يقول زيد ادعو زيد. ما هو مثلا ليس هنا ثانوي، ليس ولا عدم هاي ثانوي على طلب الفعل. لا وهي الإنشاء الترجي ولا التمني. لا يحن لها تدلف على طلب الفعل أولا وبالذات وهو الإقبال. حيث يكتب التمني يبدو تمني هو، إما التمني قد دلت عليها أولا وبالذات ما في إشكال، لكن طلبه طلب المتمنى، طلب المتمنى ما هي دالة عليه إلا دلالة ثانوية، وهنا دلت على دلالة أولية، النداء دلت على الإقبال دلالة أولية، ودلت على طلب الفهم دلالة أولية. وكذلك وفيه أن النداء يدل أولا وبالذات على طلب الإقبال، والاستفهام يدل كذلك على طلب تفهيم مخاطب المتكلم أو فهم المتكلم، والجميع أفهم لا أفعال. لا يقال فهم المتكلم ليس فعلا بحسب الحقيقة بل هو انفعال. لا يجعل نبدأ الأمور به تقاسما منطقيا، لأننا نقول هو معدود في عرف اللغة من الأفعال القلبية، وهو المعتبر في هذا المقام. المعتبر في هذا المقام أن يكون معدودا فعلا لغويا، لا يكون فعلا منطقيا بحيث يخرج منها الانفعال والنحو. كيف تنجم أفعال قلبي؟ ها؟ طلب الفعل. الإقبال هو انفعال، ما هو فعل على تقسيم المنطقية. الجميع يعني لا يفعل على تفهيم المخاطب تفهيمه هو انفعال، ولا فهم المخاطب هو انفعال أيضا. لا تخرج بأن يقال إنها ما عادها طلب فعل، بدو طلب انفعال، بدو انفعال حصل منها انفعال، ما عاد الفعل. قال المقصود الفعل اللغوي هو كلها أفعال الذي يدل على الانفعال ولا يدل على الفعل في اللغة. طلب الفعل، وش هو الفعل؟ طلب الفهم ولا طلب التفهيم؟ ها كلهم انفعال تقديم المنطقي، لكن باللغة هذا فعال. أحد يقول وش؟ طلبته. وش طلبته؟ طلبت أن تفعله ولا؟ طلبت أن تفعله ولا؟ هذه لنا. إن قال أبا محمد في على طلب هذه السفينة. إيه. على النبأ. لا يبغى الفهم. مطالب للفهم. لا يقال فهم المتكلم ليس تعلم بحاجة بالحقيقة. سلام. لا. الله يجابه هو جون دلبا. إيه. وش نسوي؟ ايش؟ وإلا لم يكن افهم معلم أمرا ويخص الاسم الثاني. لو ما نقول إيش؟ لو ما نقول إن الانفعال أيضا أفعال وإن المراد الأفعال اللغوية ما وندخل افهم معلم إنهم أفعال عندهم أفعال إيه؟ يعني افهم يعني انفعل انفعل الجامد معناه يعني انا اطلب الانفعال بنطلب الانفعال نطلب فهمي ولا تفهمي كلها انفعال لا تطلب فهم تعال نطلب اني افهم نطلب فهمي ها هيا صدق صدق مصطفى يلا ويخص الاسم الثاني باسم التنبيه لأنه ينبه السامع على ما في ضمير المتكلم وما وقع في عبارة الفصول المختصر المنتهى من جعل التنبيه مرادفا للإنشاء فاصطلاح لم يسبق له الإنشاء ذا يعني قالوا من السماء ايه